مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم. إذا الحرب شبت مشينا لها، نخوض لظاها وأهوالها، فنحن الوبات ونحن لها وقود يضرم إشعالها. إذا الحرب شبت مشينا لها، نخوض لظاها وأهوالها، فنحن الوبات ونحن لها وقود يضرم إشعالها. سقينا السيوف دماء لها، فسل أمة الكفر ما نالها، تحشيد للروع أندالها، وقد شتت الحق أحوالها. نقدم للساح أبطالها، ونلباس للحرب سربالها، ندك القلاع وأطلالها، ونقطع بالسيف أوصالها. خيول تسابق خيالها، وتنفي عن الدار خذالها، تبيد المخازي وأرذالها، وترقى النواصي لتغتالها. إلى الخلد قمنا وسرنا لها، نوم الحسانة وأمثالها، نتوق اشتياقا وحبا لها، لنلقى الكرام ومنالها. شرينا الجنان وأفضالها، عشقنا شداها وسلسالها، بتوحيد ربي سمونا لها، ونرجو القبول فواهل لها، فواهل لها، فواهل لها، فواهل لها.